الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل في سورة ياسين، معلش انقطع التسجيل الماضي، ونكمل. كنا بنقول يخصمون، مش يختصمون، يخصمون يختص، هي يختصمون، هو الخصام والجدال والجدال، لكن هنا استبدلت التاء بصاد وأضغمت في الصاد الثانية. يخصمون أي سرعة في الخصام، سرعة في الاختصام، واخصام لم يكتمل، لم يكتمل، ما اكتملش بقيام الساعة. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، يعني هم بيختصموا ما لحقوش الخصام ينتهي من سرعة الايه قيام الساعة وفجأتها. لكن يختصمون، لا، هم في القيامة بيختصمون، خلاص يختصمون، يعني لا، ده في هنا قضاء وفي الله بيقضي بينهم، بينتهي الخصام، هالة ليه نهاية بالقضاء من الله سبحانه وتعالى. ففي هنا استخدامها في مكانها سبحان الله. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، ما فيش هنا خلاص، فيش شفاعات، ما فيش كذا، ما فيش كذا، ده هنا كل واحد في نفسه إلى أن إيه يزول الفزع وتبدأ الشفاعة. وبعد كده ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الأجداث هي تعبير عن القبور برضو، لكن مستخدم في مواضع مختلفة أو في سياق مختلف عن القبور. الأجداث هي جمع جلس، الجلس يعني يقرب من الجلسة، الجلسة ده صوت الحافر بتاع الخيل وهو يسرع، أو صوت مضغ اللحوم، صوت المضغ من لا. فيعبر عن الأجداث، يعني قريب جدا، إن هو كأنهم مضغتهم الأرض ثم خرجوا منها سراعا بسرعة إلى ربي ينسلون، يعني يسرعون. فتستخدم الأجداث، بتستخدم في مع خروجهم بسرعة، كأنهم إلى نصب يوفضون، تفيد السرعة، من سرعة إيه؟ جلس الحافر، سرعة صوت الحافر الخيل على في الأرض، أو من الأرض مضغاهم، خرجوا سراعا كصوت مضغ إيه؟ يعني قريبا من صوت مضغ إيه؟ اللحوم. إنما القبور تفيد السكون، في السكون، ولما نيجي في المواضع بتاعتها فيها سكون، فإنك لا تسمع من في القبور، الأمور ساكنة. وكثير من المواضع في القبور، وهكذا الأجداث، وهيبين في وقتها إن شاء الله. قالوا يا ويلنا، قلنا في فرق بين يا ويلنا ويا ويلتنا. يا ويلنا يعني ندعو بالهلاك، يعني خلاص، من بعثنا من مرقدنا. وفي سكت هنا، سكت لطيف ولا لا، حفظ من 4 سكتات أو 5 سكتات. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى على الكفار، على الكفار: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، مش شايفين، فاقدين البصر. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، وليها قراءة مكاناتهم على الجمع لشعبة فقط عن حفص، فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. وبعد كده آية مهمة جدا: لينذر من كان حيا. ياسين للأحياء مش الأموات، وكل ما قيل في فضائل ياسين على الأموات ضعيف ولا يصح بعضه. لينذر من كان حيا مش أموات. وهذه الخواتيم السورة: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم في القيامة؟ بلى، نقف، وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. ناخذ وقف، زي ما قلنا، طالما الفاء دي مش بتفيد العطف، لأن يقول بالفتح فيكون بالضم، إنما المواضع اللي فيها يقول بالرفع يبقى الفاء للعطف. فهنا بنقول ناخذ وقف: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. والله أعلى وأعلم.